Oh, Lord. Yeah.

هذه مولاه يخليك. الله يفتح عليك يا شيخ محمد يحفظك. بارك الله فيك وكثر من امثالك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عايزين بركه.